موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها شروط شهادة لا إله إلا الله. هذه الشروط قبل أن نذكرها، أراد بها العلماء الشروط التي تنفع قائلها أو من يأتي بها يوم القيامة، أي أن هذه شروط قلبية ولذلك هي تنفع صاحبها يوم القيامة. أما في الدنيا فتنفعه الشهادة بلسانه، لكن في الآخرة لا تنفعه الشهادة إلا بهذه الشروط، وهي شروط سبعة مشهورة فضلا عن غيرها، لكن هذه الشروط هي أعظم الشروط. الأول العلم، وهو العلم بمعناها نفيا وإثباتا. الثاني استيقان القلب بها. الثالث الانقياد لها ظاهرا وباطنا. الرابع القبول لها فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها. الخامس الإخلاص فيها. السادس الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط. السابع المحبة لها ولأهلها، أي لكلمة التوحيد ولأهلها، والموالاة والمعاداة لأجلها. فهذه الشروط التي تنجي صاحبها يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبضنا وإياكم على لا إله إلا الله.